السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. بعض الناس يستخدم الآيات القرآنية في غير محلها، مثلا يحط اتصال التليفون مثلا آية من القرآن الكريم، فمجرد تنقطع الآية وحيانا تنقطع على معنى غير جيد. أحيانا الانستغرام كذلك يحط آية وتنقطع من الوسط، وغير ذلك من الأمور. لا ينبغي أن يمتهن القرآن هكذا، لا ينبغي أن توضع الآيات في الانستغرام ولا في الهاتف أو غيرها من الأمور. نقدر القرآن الكريم ونرفعه عن مثل هذه الأمور. وضع ما شئت من صوت العصافير دعاء، أي شيء إن شئت، المهم لا تضع آيات من كتاب الله تبارك، أبيات من الشعر ممكن، لا تضع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.